قناة مكملين على برنامج زيلو تقدم أي لغات العالم أحلى، أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. سألت سارة ذات نهار أي لغات العالم أحلى، أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. قال محمد بعد روية أحلاها لغة العربية، قالت أمل في إيماني أحلاها لغة القرآن. قال محمد وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آل به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات. الورد أطيب في الثغر من الشهد، وهي الأحلى وهي الأغلى لغة الفصحى. المهارات الأساسية للغة العربية الأربعاء في التاسعة مساء، فتابعونا. الشهد وهي الأحلى وهي الأغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من المهارات الأساسية للغة العربية. أول حاجة معانا هي مهارات الكتابة. معانا أول شيء في مهارات الكتابة هنبدأ به إن شاء الله هي الهمزة، همزة القطع وهمزة الوصل. أنت تكون الهمزة همزة قطع وأنت تكون همزة وصل. طبعا همزة الوصل هي بتكتب ألف فقط، لا يرسم عليها همزة يعني، لكن تسمى كذلك بسبب أنها يعني تصل الحرف الساكن الذي بعدها يعني بالكلمة، لأن العرب زي ما احنا عارفين لا تبدأ بساكن، أي كلمة عربية لا تبدأ بساكن. في لغات أخرى ممكن تبدأ بحرف ساكن زي العبرية مثلا. هنقول إيه هي الهمزة، وهنقول بعد كده امتى تكون همزة وصل أو همزة قطع. الهمزة هي الألف التي تقبل الحركات، يعني همزة ممكن أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، تمام؟ فإذا كانت الألف عليها همزة تسمى في هذه الحالة ألف يابسة، زي مثلا كلمة أقبل أو سأل. هنا الهمزة في أول الكلمة في أقبل فيها همزة، دي تسمى ألف يابسة زي سأل. الألف هنا يابسة لأنها تقبل الحركات. أما النوع الثاني من الألف ده اللي يعني مش هنتكلم عنه، الألف اللينة، وهي زي مثلا دي بتكون عادة في نهاية الكلمة وممكن في وسط الكلمة، لكن الألف اليابسة ممكن أن تأتي في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها. طبعا زي ما قلنا إن لا يمكن الابتداء بساكن، وهذه الألف تكون ساكنة فلا يمكن البدء بها، مثل ما دعا وصلى. البعض يعتقد أن صلى فقط هي الألف اللينة، لا، يعني الألف اللينة معنى أنها لا تقبل حركات، يعني توضع عليها العلامات مقدرة. لكن دعا هي تكتب ألف قائمة، مش ألف لينة، أو هي تسمى لينة لكن رسمها ألف قائمة. لكن الألف اللي بنقول عليها لينة ده يعني اصطلاح خاطئ، الاسم الأصوب هي ألف مكسورة اللي هي مثلا في صلى وأوفى وهكذا. هنيجي بقى لكلامنا عن همزة الوصل وهمزة القطع. طبعا همزة القطع منها شكلين، الهمزة أن تكون همزة القطع الهمزة تكتب تحت الألف أو فوق الألف. ولينا بالتأكيد كلام يعني حول هذا الموضوع. دلوقتي كلامنا حول همزة الوصل وهمزة القطع. قبل كده المشكلة كانت في إيه؟ ليه إحنا بنلخبط فيهم؟ بنحفظ مواضع همزة القطع وهمزة الوصل مع بعض، بالتالي لما بنيجي نكتب بنتلخبط، هل دي همزة قطع ولا همزة وصل؟ لكن اللي ممكن نعمله عشان نتفادى هذا الخطأ يعني ان احنا هنحفظ مواضع همزة الوصل فقط، وهي الاقل يعني الاقل همزة الوصل، فاحنا هنعرفها. بالتالي لما نيجي نشوف هل دي همزة قاطع ولا وصل هنفكر في همزات الوصل، الحاجات الكلمات اللي هنقول عليها دلوقتي اللي فيها همزة وصل هنفكر فيها، والتانية هيكون ايه، هنستبعد مثلا ان دي تكون همزة وصل ولا ممكن تكون، اذا ما كانتش همزة وصل هتكون قاطع بالتأكيد. طيب عندنا بتنقسم اللغة لثلاث حاجات من الكلمات، حروف او افعال او اسماء، ويعني التقسيم ده هيكون في خلال كلامنا كتير. يعني اول حاجة الحروف، الحروف هل الحروف منها فيها همزات همزة وصل؟ ال فقط التي هي للتعريف، ال للتعريف هي الحرف الوحيد اللي تكتب فيه همزة وصل. اما الى، الا، الا، كل هذه حروف همزتها همزة قطع. عندنا في الاسماء سبعة اسماء فقط، اللي هي اسم واسم وامرأة وامرأة وابن وابنة واثنان واثنتان. في بقى كلمتين تانين، ودول يعني اللي ما عادوش مستخدمين يمكن في اللغة، اللي يمكن موجودين مثلا في كتب التراث او هكذا، اللي هما أيم الله وأيمن الله. طبعا هاتين الكلمتين للقسم لم تعد مستخدمة في الوقت الحالي، بمعنى انك يعني لم تجد شخص يقسم فيقول وايم الله سافعل كذا وكذا، لم تعد مستخدمه هذه الكلمه. يبقى هما الاسماء فقط معنا سبعه اسماء، ودول اللي هيكونوا معنا. اما بقيه الاسماء فليست معنا، احنا بنقول هذه الكلمه معنا اي همزتها همزه وصل. يبقى ايه هما السبعه اسماء اللي هقولهم مره تانية؟ اسم وامرؤ وامرأة، اثنان واثنتان، وابن وابنة. هنلاحظ حاجة مهمة أوي هنا، ان الاسم المفرد اللي هو مثلا اسم، والمثنى اسمان، دول معنا. اما اسماء اللي هي الجمع ليست معنا، هكذا ابن معنا، وابنان المثنى معنا، اما ابناء ليست معنا. طيب هل هي دي بس الاسماء اللي معانا؟ طب امال الغلط بيجي من ايه بقى طالما هي يعني مجموعه اسماء يعني صغيره جدا كده؟ لا، معانا اسماء تانية، لكن هنقولها مع الافعال اللي هي المصادر، هنقولها مع الافعال للتسهيل فقط يعني ليس لاي شيء اخر. طيب احنا قلنا الحروف منها ال فقط التي هي للتعريف، اما من الاسماء فمعنا زي ما قلنا سبعة أسماء فقط، هي اسم، امرؤ، امرأة، اثنان واثنتان، ابن وابنة. خلاص هنيجي بقى للأفعال. الأفعال طبعا بتنقسم لأفعال ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية، مفيش أقل من كده، يعني مفيش حاجة اسمها فعل مكون من حرف واحد، ولا فعل مكون من سبع حروف، ولا ثمان حروف، ولا أي حاجة. طيب إذا قلنا مثلا عندنا مثلا فعل يضربونهم، طيب ده عدد حروفه كام حرف؟ يضربونهم ثمان حروف، ده يبقى فعل ثماني؟ لا طبعا، الحروف حروف المضارعة أولا لا تعد، الضمائر لا تعد، فهذا به يعني أحرف زائدة لا تعد، تعد أحرف الفعل في الشكل الماضي فقط، في صيغة الماضي، لكن بدون تجريده من أحرف الزيادة، يعني لأن إذا جردنا الأفعال من أحرف الزيادة كده هتصبح كل الأفعال ثلاثية، لا يعني مثلا عندنا بقى هنبدأ دلوقتي أول حاجة الأفعال الثلاثية معنى منها. طيب بما إننا ضفنا المصادر للأفعال يبقى هنا عندنا أربع صور للفعل، المضارع والماضي والأمر والمصدر. طبعا هنستبعد المضارع، مفيش فعل مضارع هيبدأ بهمزة، هو مش هيبدأ بهمزة أصلا، يعني هيبدأ بهمزة في حالة فقط إذا هو للمتكلم يعني أنا أفعل، لكن في أي حالة ثانية مش هيبدأ بهمزة، يبقى إحنا معانا الماضي والأمر والمصدر. طب الفعل الثلاثي معنا منه حاجة واحدة بس، الأمر. الأمر من الفعل الثلاثي زي مثلا قرأ اقرأ، كتب اكتب، زرع ازرع، وهكذا. طب لاحظنا حاجة دلوقتي، وأنا بنطق الفعل الأمر من الثلاثي بعض الهمزات اللي هي همزة وصل، بعضها مضمومة وبعضها مكتوب مكسورة. طب ده راجع لإيه؟ راجع لحاجة واحدة فقط، هي طبعا عمرها ما هتكون مفتوحة، هي مكسورة في جميع الحالات إلا في حالة إذا الحرف اللي هو وسط الفعل مضموم، زي ما قلت أكتب، ما هيش اكتب، هي هتبقى أكتب. أكتب لأن هنا عندي الحرف اللي هو في وسط الفعل اللي هو قصدي يعني اللي هو الحرف الثاني مضموم، أكتب. لكن في أي حاجة ثانية اقرأ هنا مفتوح، ماشي، اقرأ مفتوح، ازرع مفتوح، وهكذا. نيجي مثلا انصر، طب هنا مضموم، لذلك همزة الوصل مضمومة. ده في حالة إذا كانت الكلمة دي بداية جملة، أما إذا كانت في وسط الجملة يعني مش هبدأ بها الكلام، فطبعا هنا همزة الوصل لا تنطق، لا تنطق. يعني هقول مثلا اكتب واقرأ، انظر واسمع، هنا الهمزة لا تنطق لأنها في وسط الكلام، أما إذا كانت قطع لازم هتنطق طبعا. تمام، إذن معنى من الفعل الثلاثي الأمر فقط. تاني حاجة الفعل الرباعي، الفعل الرباعي معنى ليس معنى منه أي شيء، إذن خلاص استبعدنا الفعل الرباعي كله، لا الأمر ولا المصدر ولا الماضي منه، كله همزة قطع، يبقى استبعدنا ما هوش معنى أصلا. الفعل الخماسي معنى منه الماضي والمصدر والأمر، معنى منه كل شيء، يعني ثلاث صور اللي معنا معنا كلهم، الماضي والأمر والمصدر. يبقى إذن معنا واحد، معنا منه حاجة واحدة بس اللي هو الثلاثي، والتاني معناش منه أي شيء، والخماسي معانا كله اللي هو الماضي والأمر والمصدر. طيب آخر حاجة الفعل السداسي، معنا أيضا كله مثل الخماسي. يبقى إذن الثلاثي معنى منه شيء واحد فقط وهو الأمر، الرباعي ليس معنى على الإطلاق، الخماسي والسداسي معنى كله، الثلاث صور، الماضي والأمر والمصدر كما ذكرت. طب هنيجي عند التطبيق، هل أنا كل ما أجي أكتب هفضل أفكر هل دي همزة قطع ولا وصل؟ ممكن يكون كده في البداية، لكن بعد كده طبعا هناخد على الوضع، هيكون أصلا الكتابة بدون تفكير. طبعا أنا دلوقتي مش كل ما أجي أكتب هفضل أفكر الكلمة دي قطع ولا وصل، ده في البداية بس إذا كان في أخطاء كتير، أما إذا كانت الأخطاء مش كتير إن شاء الله تكون كم كلمة بتكون الأخطاء هنتفاداهم وبعد كده خلاص. كمان من الحاجات الجميلة جدا اللي ممكن تساعدنا في تقوية الموضوع ده وما يكونش فيه أخطاء كتير، متابعة المنشورات المكتوبة، منشورات مثلا مكتوبة على الفيس، منشور مكتوب باللغة العربية، طبعا هنستبعد المنشورات المكتوبة مثلا بالعامية أو هكذا، يعني خلينا في المنشورات المكتوبة باللغة العربية، هنشوف الهمزات فيها ونشوف إذا في خطأ، هندون مثلا الخطأ ده عندنا ونعرف إن هو خطأ، ممكن نصوب الأخطاء الموجودة. زي ما قلنا في الحلقة السابقة، طبعا القراءة بصوت عالي أو الاستماع لقراءة سليمة، طبعا إذا كان النطق صحيح بالتالي هتكون الكتابة صحيحة، لأن زي ما قلت همزة الوصل لا تنطق بالقراءة، فإذا نطقت صح مش هكتبها، ما أنا نطقتها صح مش هنطقها أصلا بقى، إذا هي همزة وصل هكتبها همزة قطع إزاي فكانت قراءتي سليمة. دي من الحاجات طبعا اللي تساعدنا في تفادي الأخطاء في كتابة الهمزة. لغتنا عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغتنا عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة القرآن كلم الرحمن، من يقرأه يلقى الرضوان. لغة القرآن كلم الرحمن، من يقرأه يلقى الرضوان. لغة عربية للناس هوية. آخر حاجة بقى في الجزء ده عشان ننهيه، التطبيق. معنا هنا بعض التطبيقات اللي فيها أخطاء شائعة وبتحدث بالفعل، ليست أخطاء يعني مصطنعة أو غير موجودة، لكنها أخطاء موجودة بالفعل. طيب، الجملة الأولى: كان وجهها يتوهج من شدة الإحمرار. مكتوبة الهمزة تحت الألف، لذلك أنا نطقتها من شدة الإحمرار. طب هل هنا في خطأ؟ بالتأكيد، إن الصواب كان وجهها يتوهج من شدة الإحمرار، لأنها همزة وصل وليست همزة قطع. الجملة الثانية: الأطفال اختطفوا يوم أمس. الأطفال اختطفوا يوم أمس، مكتوبة هنا اختطفوا الهمزة أيضا تحت الألف. طيب، الصواب الأطفال اختطفوا يوم أمس، همزتها همزة وصل لذلك لا تنطق، لأن هنا الأفعال دي أفعال خماسية، فعل خماسي من اختطف، هو اختطف لكن هنا مبني للمجهول، لا يشغل إذا كان مبنيا للمجهول أو للمعلوم، لا فرق. تمام. الجملة الثانية: لا طفي طفلك وشعريه بالحنان. مكتوبة هنا همزة وسط وشعريه بالحنان، لذلك أنا لا أنطقها، لكن طبعا إن الجملة دي فيها خطأ، يبقى الصواب لا طفي طفلك وأشعريه بالحنان، لأن فعل رباعي من أشعر، أشعر الأمر من أشعر، أشعر لا طفي طفلك وأشعريه بالحنان. لأن زي ما قلنا الفعل الرباعي مش معانا على الإطلاق، هو ليس معنا. الجملة التالية: كان افتتاح قناة السويس افتتاحا عظيما. كان افتتاح، مكتوبة الهمزة تحت الألف، أيضا خطأ، تكتب همزة افتتاح همزة وصل، من افتتح مصدرها افتتاح، افتتح افتتاح، يبقى كان افتتاح مش كان افتتاح. الجملة التالية: أنا أطوف لاكتشاف العالم. أطوف لاكتشاف، المفروض لأن هنا من اكتشف أيضا المصدر اكتشاف، اكتشف اكتشاف، يبقى همزة وصل وليس همزة قطع. ولو هنلاحظ هنلاقي معظم الأخطاء اللي كتير جدا بتكون موجودة بتكون في همزة الوصل اللي في الفعل الخماسي والسداسي، غالبا بيكون الأخطاء فيها. أيضا زي الاستعلام، تكتب الهمزة تحت الألف وهذا خطأ كبير، تكتب الهمزة لا تكتب الهمزة، الصواب لا تكتب الهمزة، هي همزة وصل. الاستعلام من الفعل السداسي استعلم، يبقى استعلم استعلام، لا تكتب همزة على الإطلاق. طب تمام كده بينتهي كلامنا بخصوص همزة القطع وهمزة الوصل. بس في هنا ملاحظة أو نقطة يعني مهمة جدا، وهي ان في اللغه العربيه زي ما احنا عارفين سوابق ولواحق. اللي هي ايه السوابق واللواحق؟ السوابق اللي هي زي مثلا حروف بتسبق الكلمه الاصليه، واللواحق برضو حروف او ضمائر او اي شيء بيلحق بنهايه الكلمه. كلامنا دلوقتي يعني عن السوابق التي تسبق الهمزه، اذا سبقتها فلا تعد ان الهمزه دي في وسط الكلمه، ستظل كما هي، نعاملها معاملات انها في بدايه الكلمه. زي ايه؟ زي سين الاستقبال، ساذهب، ساسافر، ساجعل، وهكذا، ساصبح. ستظل الهمزه في بدايه الكلمه، لا نعدها انها في وسط الكلمه. زي ايه كمان؟ زي لام التعريف، الاسلام، المسجد، الاسئله. زي بعض حروف الجر، الكاف واللام والباء، كأن، هنا الهمزه بعد الكاف وهي تعتبر برضو في بدايه الكلمه. اللامات كلها، كل اللامات، لام التعليل ولام القسم ولام الجر، كل اللام بأنواعها ولام الابتداء، كل دول إذا سبقوا الكلمة لا تعد الهمزة في وسط الكلمة. زي كمان إيه؟ حروف العطف زي الواو والفاء، إذا سبقت أيضا الكلمة لا تعد الهمزة في وسط الكلمة. تمام. نقطة تانية مهمة جدا، وهي احنا دلوقتي عرفنا ان الهمزة دي همزة قطع، ما هيش همزة وصل. طب هل هتكتب الهمزة فوق الالف ام تحت الالف؟ هنا الاختلاف. لا، الموضوع بسيط جدا وسهل، اهم حاجة بس نطق الكلمة بشكل صحيح قبل كتابتها. ده راجع لايه؟ راجع لان الهمزة التي هي مكسورة تكتب الهمزة تحت الالف، اما اذا كان مفتوحة أو مضمومة تكتب فوق الألف. سهلة جدا. طيب هعرف منين إنها مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة؟ طبعا ده راجع زي ما قلنا، أهم حاجة النطق الصحيح هو اللي هيوصلنا للكتابة الصحيحة. طب نقول أمثلة على همزة القطع التي تكتب الهمزة فوق الألف. أنا، أنتم، أعداء، أصدقاء، كل هذه همزات مفتوحة إذن تكتب الهمزة فوق الألف. أبناء وأسماء، كل هذه همزتها همزة قطع، تكتب الألف فوق الهمزة فوق الألف لأنها مفتوحة. طيب أمثلة للهمزة التي تكتب تحت الألف زي إسلام، إشارة، إعادة، إفادة، كل هذه الكلمات تكتب الهمزة تحت الألف لأنها مكسورة. أخطاء مهمة بقى في الموضوع ده بيقع فيها الكثيرون، من أهم هذه الأخطاء كلمة الإسكندرية، هنا الهمزة مكسورة، لكن في كثير من الأحوال نجده مكتوبة الإسكندرية، الهمزة فوق الألف. طب هي الإسكندرية نسبة إلى بانيها الإسكندر الأكبر، الإسكندر، يبقى منها الإسكندرية، ما اسمهوش الإسكندر، صعب أوي يعني. يبقى بما إنها مكسورة تكتب الهمزة تحت الألف. أيضا أخطاء أخرى يقع فيها الكثيرون، لما نقول فرض عليهم إتاوة تكتب الهمزة، يفترض إنها تكتب تحت الألف، لكن في كثير من الأحوال نجدها مكتوبة فوق الألف، تبقى إيه؟ فرض عليهم أتاوة، خطأ، فرض عليهم إتاوة، تكتب الهمزة تحت الألف. أخذ أجازة مرضية، خطأ، اسمها إجازة، يبقى أخذ إجازة مرضية، تكتب الهمزة تحت الألف أيضا. من فضلك ممنوع الإزعاج، نجدها أحيانا مكتوبة ممنوع الإزعاج ومكتوبة الهمزة فوق الألف، وطبعا هنا الأخطاء أحيانا تكون بسبب النطق الخاطئ واحيانا تكتب خطأ، وده راجع لان احنا ممكن نكتب حاجة بدون التفكير في معنى الكلمة وبدون نطقها. اذا نطقنا الكلمة بالتأكيد ستكتب بشكل صحيح. من فضلك النوع الإزعاج، تكتب الهمزة تحت الألف. ينبغي أن نفهم هذه الإشارة المهمة. الإشارة تكتب الهمزة تحت الألف وليس فوقها. بالإصالة عن نفسي والنيابة عن أصدقائي أقول كذا. بالإصالة تكتب الهمزة تحت الألف، لا خطأ، إنها من الفعل أصولا ومصدرها أصالة، تبقى بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أصدقائي أقول كذا. بالأصالة تبقى الهمزة مفتوحة وليست مكسورة، إذن تكتب الألف فوق الهمزة وليس تحتها. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله. هننتقل لنقطة ثانية بعيدا عن همزة القطع وهمزة الوصل، وهي الخلط بين همزة القطع اللي هي الهمزة العادية والمد، اللي هو بنعرف دلوقتي كلمات فيها نفس الحروف لكن باختلاف هذه الهمزة في بداية الكلمة، اللي هي زي مثلا ايه، آدم وآدم. آدم هنا مد، إنها تعتبر همزتين أو همزة زائد ألف، فتدمج مع بعضها وبتكون كتابتها ألف مد. إيه الفرق ما بين آدم وآدم؟ يعني إذا أنا كتبت آدم ونسيت أكتب المد ده، يعني ده معناها يتغير خالص. آدم ده اللي هو بمعنى جن، إن آدم بمعنى الإنسان يعني. الكلمة الثانية الأذان والآذان، إيه الفرق ما بينهم؟ الأذان اللي هو الإعلان بوقت دخول الصلاة، اللي هو الأذان اللي إحنا نعرفه يعني. أما الآذان هي جمع أذن، جمع أذن، ودي طبعا يخطئ فيها الكثير من الإعلاميين المذيعين الإذاعات الإذاعة والتلفزيون، فيقولوا حان الآن موعد آذان الظهر مثلا. طب إيه يعني موعد؟ يعني في أذن كتير جاي معادها تعمل إيه يعني؟ تسمع حاجة مثلا معينة؟ ده طبعا خطأ كبير جدا. والخطأ الثاني بالمناسبة في الجملة دي إنهم بيقولوا يعني حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كذا. حسب، هم بيقولوا حسب أو حسب، ده برضو خطأ. الصح بتاعها حسب بتسكين السين. ليه بقى؟ لأن حسب دي من يعني فتح السين بتكون معناها من الحساب أو من الحسب اللي هو النسب يعني، وده طبعا خطأ. الصحيح حسب أي وفق يعني. الكلمة دي تحديدا احنا نسمع المذيعات بقى ونشوف هما بيقولوا ايه ونقول عكسهم، يبقى ده الصح. فرق بين الكلمتين التانيين، امنة وآمنة. امنة وآمنة، امنة بمعنى احس بالامان يعني، اما آمنة بمعنى صدق واعتقد. هنا برضو نفس الكلمة لكن بكلمة بهمزة قطع عادية والكلمة الثانية بالألف. الفرق التالي آل وأهل، يمكن في فرق ما بينهم شوية لكن هما يعتبروا برضو بنفس المعنى. آل تستخدم في إيه؟ تستخدم كلمة آل مع العاقل فقط، وتدل على يعني المكانة العالية يعني، ما تستخدمش مقال مع أشخاص عاديين، تستخدم مثلا مع إيه الحاجة الكويسة. لما نقول آل فلان ذوي المكانة العالية، أو آل محمد طيبون، آل الرجل أتقياء. لكن أهل تستخدم مع العقل وغير العقل، يعني ممكن نقول أهل القرية وأهل البلدة، وتستخدم مع الناس العاديين، أهل فلان مثلا. عادي. فرق تاني برضو، آليت وألوت. ايه الفرق ما بينهم؟ آليت بمعنى حلفت أو أقسمت، أما ألوت بمعنى ادخرت. زي ما أقول مثلا ما آليت جهدا، أي يعني هي أصلا هنا خطأ، ما آليت جهدا جملة خاطئة، لأن قلنا آليت بمعنى إيه؟ أقسمت، فأقول ما حلفت أو أقسمت ملهاش معنى خالص. الصحيح ليها ما ألوت جهدا، ومعناها إني ما يعني ما تعبتش في الموضوع ده، ما ادخرتش جهد معين عشان أستخدمه في الموضوع ده. وهذه الكلمة لا تستخدم إلا في حالة النفس فقط. لغة عربية فخر أبيكم وهواها يجري في دمي، لغة عربية فخر أبيكم وهواها يجري في دمي. ننتقل الآن إلى فقرة قصتنا. النهاردة معانا في هذه الفقرة مثلين هنعرف قصتهم. أول مثل معانا هو خلا لك الجو فبيضي واصفري. قصة المثل ده إيه؟ إن طرف بن العبد الشاعر الجاهلي المعروف ذهب في ذات المرات مع خاله يمتران. يمتران أي يعني يشتروا الحبوب التي تنزل من قبيلة. فطلب منه خاله أن يظل في مكان اسمه معمر حتى يذهب لكي يشتري الحبوب ويعود له. فأراد طرف أن يسلي وقته بشيء، فنصب فخا للطيور وغطه بالرمل ووضع عليه الحبوب حتى يعني إذا سقطت الطيور عليه لتأكل منه صاد هذه الطيور بسهولة. ثم اختبأ وانتظر مدة طويلة فلم تأتي الطيور إلى هذا الفخ أبدا، ولم يصد منها أي شيء، حتى عاد إليه خاله وصار في طريقهما للعودة. بعد قليل نظر طرف خلفه فوجد الطيور قد نزلت على الحب وأخذت تأكل منه. فقال لها هذا المثل، قال بعد أن خلاص تم رفع الفخ، فقال يا لك من قبضرة في معمر رفع الفخ فماذا تحذرين، فماذا تحذرين؟ قال لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. القبضرة هذا طائر يشبه العصفور، طائر صغير يشبه العصفور، ومعنى هذا أنه قال لها خلاص يعني أن الشيء اللي هتحذري خلاص ما عادش موجود، فخلاص يعني عيش حياتك انت لا من ايه. فقولهم تاني البيتين واللي فيهم المثل بتاعنا النهاردة اللي هو خلا لك الجو فبيض واصفري، قال يا لك من قبرة بمعمر، معمر المكان اللي احنا قلنا ايه ده هو كان منتظر فيه، رفع الفخ فماذا تحذري؟ قال لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. يبقى إذن يضرب هذا المثل في حالة إن كان في شخص يعني عنده قلق من حاجة معينة وخلاص زال هذا الخطر، فخلاص مفيش بقى لا حد يعرض ولا حد يقول له يعني حاجة، فخلاص خلى الجو اعمل بقى اللي انت عايزه. زي في المثل يعني هذا ممكن ان يقابل المثل العامي اللي هو بيقول واحنا ان غاب القط العب يا اخوان، ده يعتبر مقابل له في العربيه. طيب المثل بقى التاني اللي معانا، المثل التاني اللي معانا النهاردة هو مثل سهل جدا وكلنا أكيد سمعناه قبل كده، لكن ممكن منكونش عارفين إيه هي قصته. المثل بيقول الطيور على أشكالها تقع. إيه هي قصة المثل ده؟ إن الصيادين كانوا ينتهزوا فرصة الطيور المهاجرة لأنها كانت بتنزل في مكان يعني للراحة مثلا أو كده للأكل، فتنزل في مكان كل طائر بينزل في المكان اللي فيه نوعه ونفس الطائفة بتاعته وهكذا. فكان الصيادين يستغلوا هذا الموقف وكانوا يصنعون لعب أو يعني دمم من على شكل الطيور اللي هم عايزين يصطادوها، ويصنعوا هذه التماثيل ويضعوها في مكان معين ويختبئون حتى تنزل الطيور على هذه الأشكال فيكون سهل صيدها، وبذلك يعني يصطادوها بشكل سهل يعني. طب متى يضرب هذا المثل؟ يضرب هذا المثل لما بيكون في شخصين زي بعض يعني ماشيين مع بعض، فبنقول انهم متشابهين، فبنقول الطيور على اشكالها تقع، او زي ما بنقول المثل المشابه لده المرء على دين خليله، او الصاحب ساحب، يعني الاثنين بيكونوا زي بعض في حاجات كتير. لغة الضاد الجميلة انت املي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. التعليم الضاد الجميلة أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن التعريب هو مجموعة كلمات دخلت للغة أو استحدثت وأصلها أجنبي، وإحنا هنقول الأصل العربي ليها أو الإضافة العربية. أول كلمة معانا أنثروبولوجي هو علم الإنسان. الكلمة الثانية إكلينيكي سريري أو عيادي. أوتوبيس حافلة. يمكن الكم كلمة الجايين دول ليهم علاقة شوية بكتير من وسائل المواصلات. معانا هنا أول حاجة إيه؟ أوتوبيس حافلة. الكمسري الجابي أو المحصل. يمكن المحصل أوضح شوية من الجابي، دي يمكن تكون ايه مش معروفة او صعبة شوية. دريكسيون مقود او عجلة قيادة. كاوتش او اللي هو بيقال عليه كاوتشوك مطاط. كلاكس بوق او نفير. كابينة القيادة كمرة القيادة او حجرة القيادة. تاكسي سيارة أجرة. كلمة تاكسي هي تعريبها سيارة أجرة. ترام أو يقال عليه ترماي اللي هو قطار كهربي. قطار كهربي. مترو الأنفاق هو قطار الأنفاق. أيضا كلمة هليكوبتر التي هي تطلق على الطائرة الهليكوبتر تعرفها حوامة، لأن زي ما احنا عارفين بتكون الهليكوبتر بتدور في مكان قريب من الأرض فهي حوامة. بلدوزر جرافة. يخت قارب. لانش قارب سريع. بلوك هو مجمع سكني. كلمة بلوك تعرفها مجمع سكني. فيلا تعريبها دارة. احنا عارفين الدار هو يطلق على بيت يعني، اما الفيلا بما انها يعني شيء هي مؤنثة واكبر من الدار وفيها اختلافات فيقال عليها دارة. هنكتفي بهذا القدر من التعريب اليوم، ولنا طبعا لقاء بالتعريب في كل حلقة. وبكده بتنتهي حلقتنا النهاردة، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغة الضاد الجميلة، لغة الضاد الجميلة، لغة الضاد الجميلة، لغة الضاد الجميلة، لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي.